في هذا أنه حج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة بعد الهجرة، وهذا بالإجماع. وأربع عمر بعد الهجرة، عمر في ذي القعدة التي صد عنها عليه الصلاة والسلام، وعمرة الحديبية، وعمرة ما حجته عمرة القضاء قضاها، وعمرة الجعرانة بعد أن قسم غنيمة حنين. نعم.